فيك والله بنت فيك والله بالقلب فيك والله بنت فيك يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن فيك الحبسك يا وطن أغاني فيك والله بالقلب فيك والله بنت فيك أبد لا تحسن حياتي يا وطن يا أمنياتي أبد لا تحسن حياتي واجعل هبة وربي لك شعبك حلو يستاهلك واجعل هبة وربي لك شعبك حلو يستاهلك ويرد أحضانك لني بعيوني انت انت اجمل بلد شفته يا وطن بعيوني بعيوني انت اجمل بلد شفته يا ابو القلب الحنون عمر لعيونك يهون عمر لعيونك يهون تنمحي هاي الفتن يا وطن والله بالقلب فيك والله بالجفن يا وطن يا وطن قال يا راية محمد هلا بالمليان طيبة بالنفذ معنى التوحد سبحان جل في علا قلبي فؤادي يطمئن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن قلبي في حبسك يا وطن يفديك والله بالقلب يفديك والله بالجفن والله بالقلب يفديك والله بالجفن